إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن في تقواه سبحانه سعادة الدارين والفوز بالحسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. أيها المؤمنون عباد الله، لقد ودع المسلمون شهر رمضان المبارك بما حواه من خيرات عظيمة وبركات جسيمة، فبينما كان العباد بالأمس القريب يتباشرون بمجيئه ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه، فها هم الآن قد ودعوه. وهكذا شأن الحياة كلها، بل وشأن الناس كلهم. أيها المؤمنون عباد الله، حري بنا وقد ودعنا شهر الخيرات أن نحاسب أنفسنا وأن نزن أعمالنا وأن ننظر في حالنا كيف هي بعد رمضان، لا سيما عباد الله وكلنا يعلم أن مشروعية الصيام في شهر رمضان المبارك إنما جاءت لحكمة عظيمة وغاية جليلة ومقصد عظيم بيّنه الله تبارك وتعالى في قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلننظر في أحوالنا ولنتأمل في أعمالنا وما مدى تأثير شهر الصيام علينا. أيها المؤمنون عباد الله، حديثان عظيمان صحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدير بنا أن نتأملهما مليا، لا سيما ونحن في هذه الفترة، فترة ما بعد رمضان. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف امرئ أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. وروى البزار من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. في الحديث الأول إخبار منه عليه الصلاة والسلام، وفي الثاني دعاء من جبريل وتأمين من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، هذان الحديثان العظيمان يحملان بشارة ونذارة. أما البشارة عباد الله فهي لمن وفقه الله عز وجل فغنم شهر الخيرات وعرف لرمضان قيمته ومكانته وأقبل فيه على الله عابدا طائعا ذاكرا شاكرا تائبا منيبا، ففاز بخيرات رمضان ولم ينسلخ شهره إلا وقد فاز بالرضوان والغفران. فتكون حاله من بعد رمضان حالا طيبة حسنة، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنة تنادي أختها. ومن علامات القبول عباد الله حسن الحال وطيب الأعمال. وفي الحديثين عباد الله نذارة لمن كان مفرطا مضيعا، حيث أقبل عليه شهر رمضان بخيراته العظيمة وبركاته العميمة فلم ينتفع منه بشيء، ولم يحصل منه إقبال على طاعة الله جل وعلا، فخرج شهر الخيرات وهو على حاله، فتكون حاله من بعد رمضان كما هي قبله أو ربما أسوأ من ذلك والعياذ بالله. ومن علامات رد العمل وعدم قبوله سوء الحال وشناعة الفعال عباد الله. فلنتق الله ربنا ولنحاسب أنفسنا ولنزن أعمالنا. فمن كان موفقا مطيعا فليحمد الله، ومن كان مفرطا فلا يلومن إلا نفسه، وليبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فإن باب العمل متاح كل وقت وحين، وباب التوبة مفتوح للعباد ما لم يغادر ويودع العبد هذه الحياة. فإن العمل عباد الله مهيئ للعبد متاح له ما لم يمت، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعفو عنا أجمعين تقصيرنا وتفريطنا، وأن يتقبل منا أجمعين صالح أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه في السر والعلانية والغيب والشهادة، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله،